هما الشجرة يذكرهما سبحانه وتعالى بالنهي السابق. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا فتاب الله عليهما ربنا ظلمنا أنفسنا الاعتراف بالذنب وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الشاهد من الآية ناداهما، والنداء نوع من الكلام، وهو النداء الذي الكلام الذي يسمع. فسمع آدم وحواء كلام الرب سبحانه وتعالى، ففيه إثبات الكلام والمناداة لله عز وجل. نعم. وقوله يوم القيامة، ويوم يناديهم يعني يوم القيامة ينادي الله الخلائق ماذا أجبتم المرسلين. الله جل وعلا يسأل الخلق يوم القيامة عن إجابة الرسل، ولهذا يقول بعض السلف كلمتان يسأل عنهما الجن والإنس، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. هاتان الكلمتان يسأل عنهما كل مخلوق يوم القيامة من المكلفين، إجابة الرسل وعبادة الرب سبحانه وتعالى. شاهد من الآية ويوم يناديهم عن الخلق، والمنادي هو الله سبحانه وتعالى. ماذا هذا المناداة به؟ مناداة به ماذا أجبتم المرسلين؟ لأن الله جل وعلا يسأل يوم القيامة الخلق عن إجابة الرسل، كما قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الشاهد من الآية أن فيها إثبات النداء لله عز وجل يوم القيامة. الآيات متنوعة، منها شيء في الدنيا من عهد آدم، وشيء من عهد موسى، وشيء يوم القيامة، أدل على أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى كلاما يليق بجلاله ليس ككلام المخلوق. نعم. وأن نداءه وأن كلامه سبحانه يكون نداء ويكون خفيا ونجوى. نعم. وقوله وإن أحد من المشركين استجاره فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا في أول سورة براءة، لما أمر الله سبحانه وتعالى بقتال المشركين، إنهاء عهودهم مع المسلمين وإخبارهم بذلك، وأنه بعد ذلك يقاتلهم عليه الصلاة والسلام. فإذا انطلق الأشهر الحرم التي هي أشهر المهلة، تسيح في الأرض 4 أشهر، هذه مهلة، بعدها يقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أنه سبحانه استثنى من الكفار من يريد تفهم الإسلام، لا يبادر بقتله إذا طلب المهلة من أجل أن يتفهم الإسلام، تفهم الرسالة، إن الله برحمته ولطفه سبحانه أعطاه المهلة. وإن أحد من المشركين استجارك، أي طلب اللجوء والجوار عندك، فأجره، أي أجبه إلى ما طلب وأعطه الجوار والأمان حتى يسمع كلام الله القرآن، حتى يسمع القرآن ويتدبر فيه ويعرف الحق من الباطل، حتى يسمع كلام الله. فإن أسلم الحمد لله، وإن لم يسلم فأبلغه مأمنة، رده إلى المكان الذي جاء منه، ولا تعامله بالقتل، لأنه مستأمن دخل عندك بالأمان، فلا بد أن ترده إلى المشركين وإلى داره التي جاء منها، ثم بعد ذلك يقاتل. فهذه الآية فيها إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى حتى يسمع كلام الله، وفيها إعطاء الأمان لمن طلبه من الكفار من أجل أن يتعرف على الإسلام، والإذن له بدخول بلاد المسلمين من أجل ذلك، لأن هذا من أنواع الدعوة إلى الله عز وجل. وفيها أن المستأمن لا يجوز الاعتداء عليه ولو كان كافرا، بل يرد إلى بلده ولا يعتدى عليه، وأن من اعتدى عليه فإنه خائن للأمان، عاص لله ولرسوله، فأبلغه مأمنة، ثم أبلغه مأمنة أي المكان الذي يأمن فيه. ففيه تحريم الاعتداء على المستأمنين من الكفار حتى يردوا إلى بلادهم، لأن لهم ذمة المسلمين، فلا يجوز الغدر والخيانة حتى مع الكفار، فكيف بالغدر والخيانة مع المسلمين؟ الأمر أشد والعياذ بالله. الشاهد من الآية كلام الله حتى يسمع كلام الله، نعم، فيها إثبات الكلام لله عز وجل، نعم، وأن هذا القرآن هو كلام الله، ليس كلام غيره، لا كلام جبريل ولا كلام محمد، وإنما هو كلام الله، نعم. وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذه الآية في اليهود، أفتطمعون أن يؤمنوا وقد كان فريق منهم أي من اليهود يسمعون كلام الله ويعلمون أنه كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، يحرفونه إما أن يزيدوا فيه وينقصوا من عندهم، وإما أن يؤولوه بتأويل باطل ويفسروه بغير تفسيره صحيح من أجل شهواتهم ورغباتهم الباطلة. هذه صفة اليهود أنهم مع كلام الله يحرفونه من بعد ما عقلوه عرفوه وتأكدوا أنه كلام الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا إضافة الكلام إلى الله، قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، كلام الله، كلام الله يعني في التوراة أو في القرآن الكريم، كل كلام الله، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلها كلام الله سبحانه وتعالى. ففيها إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، نعم. وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله ومن تكفرون كذلك قال الله من قبل. هذه الآيات في الأعراب، الأعراب مراد بهم أهل البادية، رجال من البادية لما علموا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم للغزو تأخروا ولم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءوا يستأذنون، جاءوا يستأذنون من النبي صلى الله عليه وسلم، كعادة المنافقين من الأعراب وغيرهم، تخلفون عن الغزو، فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو جاءوا يعتذرون، فيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، يعني عن الخروج معه، وهم كذبة، سيبين الله كذبهم، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، استغفر لنا عدم الخروج معه. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، رد الله تعالى عليهم أن هذا كذب، وأن الذي في قلوبهم غير هذا غير ما يقولون لك. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. فظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هذا هو السبب الذي خلفهم أنهم ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه سيقتلون وقالوا نحن لا نخرج معهم للقتل. هذا الذي ظنوه بالله عز وجل ظن السوء ظنوا أن الله لا ينصر رسوله ولا ينصر عباده المؤمنين. فالذي خلفهم هو الجبن والخوف لا أنهم شغلتهم أموالهم وأهلهم وإنما الذي خلفهم هو هذا ظنوا أن الرسول لن ينقلب لن يرجع والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. هذا هو السبب الذي طبعهم الله به. ثم قال تعالى سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغارم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. ما يريدون إلا الطمع يريدون الدنيا ما يريدون الجهاد لكن يريدون المغارم والأموال. يقولون علمونا إلى واجه تروحوا لشيء زين علمونا رحنا ولا كان فيه إلا قتال وسيوف ما هو برايش. المؤمنون يخرجون الجهاد والشهادة في سبيلها أحب إليهم من الدنيا وما فيها لكنهم إذا حصلوا على مغانم من رزق الله عز وجل أخذوها لكن القصد هو وجه الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء فلا يقصدون وجه الله فإنما يقصدون المطامع. يرون نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله. كيف يبدلوا كلام الله؟ نعم لأن الله أخبر أنهم لم يخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم عقوبة لهم وهم يريدون أن يخرجوا مع الرسول مع أن الله أخبر أنهم لم يخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وخبر الله لا يتغير أبدا ولا يمكن أنهم يخرجون مع الرسول صلى الله عليه وسلم عقوبة لهم. يريدون أن يبدلوا كلام الله الذي منعهم به من الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ففيها إثبات الكلام لله عز وجل. فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. يقولون في قتال أهل اليمامة هذا خبر عن المستقبل سيحصل وهو قتال أهل اليمامة وكان ذلك في عهد الصديق رضي الله تعالى عنه حرب مسيلمة الكذاب. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. الشاهد من الآية أن فيها إثبات الكلام لله عز وجل. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. كلمات فيها إثبات الكلمات لله عز وجل وأن هذا القرآن هو كتاب الله. اتل ما أوحي إليك اتل اقرأ تلاوة هي القراءة. ما أوحي إليك وهو القرآن دل على أن القرآن من الله وأنه وحي من الله سبحانه وتعالى فليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من كتاب رب فيه إثبات أن القرآن كتاب الله عز وجل. لا مبدل لكلماته فيه إثبات الكلمات لله عز وجل وأن هذا القرآن وأن كلمات هذا القرآن هي كلمات الله سبحانه وتعالى أمرا ونهيا وخبرا وكله كلام الله سبحانه وتعالى ليس فيه كلمة إلا من كلام الله جل وعلا. نعم كله كلام الله من أوله إلى آخره ليس فيه كلام لغير الله عز وجل لا لجبريل ولا لمحمد وإنما جبريل عليه الصلاة والسلام مبلغ والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ. جبريل بلغه للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول بلغه للأمة، فكل منهما مبلغ، والكلام كلام الله جل وعلا. نعم. فقوله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، من معجزات هذا القرآن الكريم، من إعجازه العظيم، أنه يخبر عن ما حصل في القرون السابقة التي لم يعالجها الرسول صلى الله عليه وسلم، قرون بعيدة يخبر عنها هذا القرآن. فلو كان هذا القرآن من كلام محمد ما استطاع أن يخبر عن أحوال بني إسرائيل الماضية والغابرة وما فعلوه مع الرسل وما فعلوه مع الكتب. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، يبين لهم الحق من الباطل، ويبين لهم ما وقع بينهم بين آبائهم وأجدادهم وأجداد أجدادهم في القرون الأولى. فهذا دليل على أنه كلام الله الذي يعلم السر وأخفى، يعلم ما كان وما يكون، ليس هو من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمدا أولا أنه لا يقرأ ولا يكتب، ثانيا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يعالج هذه الأحداث التي بينه وبينها مئات السنين، ومع هذا قصها كأنه شاهدها وكأنه رآها، فدل على أن الكلام ليس كلاما، وإنما هو كلام العليم الخبير سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء. فهذا من معجزات القرآن: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أن يذكر لهم أكثر الذي هم فيه يختلفون من الأخبار والأحكام والقصص والأمور التي سبقت. هذا القرآن جاء يصحح الخطأ من الصواب فيما اختلف فيه القرون الأولى، أدل على أنه من عند الله عز وجل. الشاهد من الآية إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، فكونه يقص على بني إسرائيل هذا دليل على أنه كلام الله وليس كلام غيره. نعم. وقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك، وقوله: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك، تصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. هذا إشارة للقرآن، كتاب. الكتاب عرفنا أنه ما يجمع الكلمات والحروف من التكتب وهو التجمع، ومنه الكتيبة وهي القطعة من الجيش، سميت كتيبة لاجتماع بعضها إلى بعض. فالكتاب عبارة عن مجموعة كلام مدونة فيه، مكتوبة فيه. إن هذا وهذا كتاب، أي هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك، أنزلناه إليك، هذا محل الشاهد، أنزلناه إليك، فدل على أن القرآن منزل من عند الله عز وجل وليس مخلوقا، وليس هو من كلام البشر، وبه كله بركات هذا القرآن. نعم. وقوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، دل على أن القرآن منزل من عند الله عز وجل وليس مخلوقا كما تقوله الجهمية والمعتزلة، وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما يقوله المشركون، وإنما هو منزل من عند الله. لو خاطب الله بهذا القرآن جبلا أصم لذاب من شدة ما فيه من الوعيد والتخويف، وذلك أن الجبال والصخور جعل الله فيها إدراكا ومعرفة بالله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق يخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فالجمادات لها إدراك، تعرف ربها سبحانه وتعالى وتخاف منه. فلو أن الله خاطب بهذا القرآن جبلا لا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، دل على عظمة هذا القرآن، ودل على أن قلب بني قلوب بني آدم أقسى من الجبال، خوطبت بهذا القرآن، قلوب بني آدم خوطبت بهذا القرآن، ومع هذا لم تلد. أما الجبل فإنه لو خوطب به لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أدل على أن قلب الإنسان قد يقسو ويكون أشد من الجبال، ولا يتأثر بكلام الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا إثبات أن القرآن منزل من الله سبحانه وتعالى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، يعني لو خاطبنا به جبلا. لا. وقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. في هذه الآيات من سورة النحل بيان لنسخ القرآن، وأنه حق، وأن النسخ في القرآن حق، وأن الله ينسخ ما شاء ويقر ما شاء من القرآن، وذلك لحكمة ومصلحة للعباد. فإنه سبحانه وتعالى يشرع الشيء في أول الأمر لمصلحة، ثم بعد ذلك ينسخه بغيره لمصلحة أخرى. والنسخ ثابت في كتاب الله عز وجل، وهو أنواع كما يقول العلماء: نسخ اللفظ والحكم، أو نسخ الحكم دون اللفظ، أو نسخ اللفظ وبقاء الحكم، نسخ إلى غير بدل، أو نسخ إلى بدل، كل هذا معروف، ونسخ إلى أشد، ونسخ إلى أسهل، كل هذا موجود في القرآن. فمثلا قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، كانت عدة الوفاة في أول الإسلام سنة، ثم نسخها الله بقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن لأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة. فنسخ الله الآية التي فيها عدة الوفاة إلى الحول للآية التي فيها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، وكلا الآيتين موجودا في القرآن، الناسخ والمنسوخ. فهذه نسخ حكمها وبقي لفظها. ومثال نسخ اللفظ وبقاء الحكم الآية من سورة الأحزاب: والشيخ والشيخة إذا جنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. نسخ لفظها وصارت لا تكتب بالمصحف، لكن حكمها باقي، وهو أن السيد الزاني يرجم، أن السيد الزاني يرجم. الشيخ والشيخة يعني السيد، والشيخ والشيخة يعني السيدين، إذا جنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. هذه آية كانت تقرأ ثم نسخت وبقي حكمها ونسخ لفظها فصارت لا تتلى. والأمة مجمعة على وجود النص في الشريعة. ولم ينكر هذا إلا اليهود، هم الذين أنكروا النص، وذلك من أجل أن ينكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قصدهم. ولم ينكر النص من المسلمين إلا بعض واحد من العلماء يقال له أبو سليمان أو الخراساني أو الأصفهاني، نعم أبو مسلم الأصفهاني، هذا شذوذ، هذا المذهب شذوذ لا يعتبر. جمهور العلماء أو إجماع العلماء على وقوع النسخ في القرآن العظيم، وهذا لحكمة. ومما يدل عليه هذه الآية: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفترٍ، هذا اعتراض المشركين، يقولون كيف اليوم تقرأ علينا الآية هذه وبكرة تجيب محلها آية أخرى تعارضها تنسخها. ينكرون النص من باب التعنت ومن باب المكابرة والتماس تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا إنما أنت مفترٍ يعني كذاب. بل أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم جهلة، ما يتكلمون عن غير علم، ما قرأوا كتاب الله وعرفوه، قرأوا الكتب السابقة، وإنما يتكلمون عن جهل. بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس، روح القدس هو جبريل عليه السلام، والقدس هو الطهر الصدق، فجبريل عليه السلام هو روح القدس. نزله روح القدس من ربك، دل على أن القرآن منزل من عند الله عز وجل بواسطة جبريل عليه السلام، ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، هذا اعتراض ثاني، يقولون محمد إنما تعلم هذا القرآن من رجل من النصارى، قرأ الكتب السابقة صار محمد يجلس إليه فتعلم منه هذا القرآن وزعم أنه من عند الله، إنما يعلمه بشر. رد الله عليهم بأن هذا الرجل الذي تزعمون أنه علم محمدا صلى الله عليه وسلم أعجمي، والرسول صلى الله عليه وسلم عربي، فكيف العربي يتعلم من أعجمي؟ هذا غير معقول، لسانه أعجمي وهذا القرآن عربي مبين، كيف الأعجمي يأتي به بكلام عربي مبين؟ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذا القرآن، هل يتصور أن الأعجمي يأتي بقرآن بلسان عربي مبين؟ هذا باطل، لا يتصور أبدا. الشاهد من الآية: قل نزله روح القدس من ربك، فيه أن القرآن منزل من عند الله عز وجل وأنه غير مخلوق وأنه ليس من كلام محمد وإنما هو من كلام الله سبحانه وتعالى. وفيها إثبات النسخ في القرآن وأنه حق وأنه من أجل مصلحة العباد، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الله جل وعلا حكيم عليم فيما يشاء. نعم. الشاهد من هذه الآيات كلها أن فيها إثبات كلام الله سبحانه وتعالى، وفيها إثبات أن القرآن منزل من عند الله عز وجل وأنه ليس من كلام البشر، وفيها إثبات العلو لأن الإنزال لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، الإنزال مثل الصعود لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، ففيها إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وفيها الرد على المشركين الذين يعترضون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويزعمون أن القرآن من عنده وأنه من كلامه وفيها معجزة لهذا القرآن، حيث إنه يذكر أخبار الأمم الماضية مع أن هذا الرسول لم يشاهدها ولم يعرفها، فدل على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل. نعم. كلام الله جل وعلا قديم النوع حادث الآحاد، لا يقال كل كلام الله قديم ولا يقال كله حادث، بل يقال بالتفصيل هو قديم النوع، فإن الله جل وعلا متصف بالكلام من غير بداية، لا حد في بداية الكلام، وإنما هو قديم لقدم الله سبحانه وتعالى وأجليته التي لا بداية له كسائر الصفات. أما أفراد الكلام فإنه حادث، الله جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء، هذا معنى الحدوث، يتكلم متى شاء إذا شاء. تكلم في الماضي ويتكلم في المستقبل، في يوم القيامة يخاطب الناس يوم القيامة ويكلمهم، ويكلم الرسل يوم القيامة يوم يجمع الله الرسل ويقول ماذا أجدتم، كلمهم يوم القيامة، هذا كلام حادث في يوم القيامة. الله جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء بكلام يحدث أو يحدثه سبحانه حسب مشيئته وحكمته سبحانه وتعالى، فليس كل كلام الله قديم وليس كله حادث، وإنما النوع قديم، وأما الآحاد والأفراد فإنه حادث. نعم. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا، يعني القرآن إلا استمعوا وهم يلعبون، محدث لأن الله تكلم به في وقت إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزله عليه. نعم. فضيلة الشيخ فقط الله في قوله تعالى حتى يسمع كلام الله، هل معناها مجرد تلاوة كلام الله ليسمعه أم إفهامه إياه ولو جرى فيه من الجنسية وغيرها؟ نعم، هو المقصود مجرد القراءة عليه وهما يفهم، لازم يبين لي ترجم له معاني القرآن، لا يمكن أن يترجم نفس القرآن، لا يمكن أن يترجم، لأن البشر يعجزون أن يأتوا بألفاظ تشابه ألفاظ الرب سبحانه وتعالى أو حروف تشابه الحروف التي تكلم بها الرب، لكن المعنى يترجم ويفسر، يقال مراد الآية أو معنى الآية كذا وكذا، فالكافر يقرأ عليه القرآن ويفسر له بلغته حتى يفهم مراد الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن المشركين الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عربا فصحى، وإن أحد من المشركين، المشركون الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أفصح العرب، يعرفون معاني القرآن الكريم إذا قرئ عليه، لكن لو جاء أعجمي لا يعرف القرآن فلا بد أن يبين له معناه بلغته. ثم أيضا لاحظوا يؤخذ من هذه الآية أنه لا يجوز أن يمكن الكافر من المصحف، وإنما يقرأ عليه القرآن ويسمع القرآن من قراءة المسلم، أما أنه يعطى المصحف ويقول رح اقرأ اليوم وباكر أو بعد شهر وتعال، لا، هذا ما يجوز يمكن الكافر من المصحف لأنه نجس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في تحديد الآيات السابقة في سورة براءة جاءت لبعض التفاسير تحديد مهلة الكافر المتلقن الذي جاء ذكر منها محمد في أربعة أشهر فقط، كما جاء التفسير في كثير في عام فقط، فنأمل من سعادتكم توضيح ذلك. الذي في سورة التوبة ليس هو كما قال السائل، الذي في سورة التوبة أن المشركين لما أمر الله بجهاد الكفار صار المشركون ينقسمون إلى قسمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ذلك منهيا عن القتال، منهيا عن الجهاد، ولما شرع الله الجهاد كان الكفار منقسمين إلى قسمين، قسم له عهد مدة محددة هذا يكمل له أجله المحدد، وإذا انتهى أجله فإنه يعلن عليه الحق. القسم الثاني أناس ليس لهم عهود، هؤلاء لا يبدأون بالقتال على طول بعد فرضية القتال، ولكن يعطون مدة أربعة أشهر بعدها يعلن عليهم الحرب إن لم يسلموا، هذا المقصود. فهي الأربعة هذه للذين ليس لهم عهود محددة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن هناك فرق بين النداء والنجوى، فهل سمع نداء الله لموسى غير موسى؟ الله أعلم. المهم أن موسى سمع نداء الله، أما كون غير سمع الله أعلم، ما ندري عن هذا. وهل موسى معه أحد يوم يناديهم؟ ما معه، لأنه في سفر في بر. نعم. من الذي يثبت أن المكان كان فيه غير موسى؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لما حدث النحو المحفوظ من كلام الله سبحانه؟ نعم، القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، وكل ما كتب في اللوح المحفوظ فهو من كلام الله سبحانه وتعالى. لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. الله جل وعلا هو الذي امره بذلك، والقلم لا يحدد شيء من عنده ولا يكتب اشياء من عنده الا بامر الله سبحانه وتعالى، فهو جرى بامر الله. نعم. قضيه الشيخ وفقكم الله، سألان نعم قضيه الشيخ، ايضا كلام الله موسى كلام الله محمد صلى الله عليه وسلم تكريم مطاقبا عند شجرة المنتهى؟ لا، كلم الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير واسطة جبريل ليلة المعراج، لما فرض الله عليه الصلوات الخمس خاطبه بها، وراجع محمد صلى الله عليه وسلم ربه في تقديرها حتى انتهت إلى خمس. نعم. الدليل ليس في هذه الآية، ليس قبلها التي قبلها، قل لن تتبعونا فذلكم قال الله من قبل، قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، يريدون أن يبدلوا، دعونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، هذا محل الشاهد. وإنما ذكرنا بقية الآيات إطرادا لأنها مرتبط بعضها ببعض. وقوله تعالى فتدعون، هذا من باب الإخبار عن المستقبل، إخبار من الله عما سيكون في المستقبل، وأن الامتحان لهم لا يزال باقيا وسيمتحنون. نعم. عام لجميع الخلائق، المؤمنون يجيبون بالحق، الجواب الصدق والحق، وأما المشركون فلا يستطيعون الجواب، لا يستطيعون الجواب الصحيح. نعم. لأن ثبت بالأدلة الصحيحة أن الله يرى للآخرة، فدل على أن لن تراني خاص بالدنيا جمعا بين الأدلة. وأيضا أهل النحو يقولون لن لا يقتضي التأبيد، النفي لن لا يقتضي التأبيد، وإنما الذي يقتضي التأبيد النفي لم. أما لن فإنها ليست للتأبيد. نعم. ولهذا يقول سبحانه وتعالى عن اليهود ولن يتمنوه أبدا، يعني الموت، مع أنهم يوم القيامة يقولون يا مالك ليقضي علينا رب، ودل على أن لن إنما هي في الدنيا، لن يتمنوا الموت في الدنيا. أما إذا صاروا في النار والعياذ بالله فإنهم يتمنون الموت من أجل أن يرتاحوا من العذاب، يا مالك خازن النار ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، يطلبون الموت فلا يحصل لهم. فدل على أن قوله لن ولن يتمنوه إنما هو في الدنيا. نعم. يجوز دخولهم لمصلحة، يجوز دخولهم لمصلحة، إما من أجل أن يسمعوا كلام الله ويسمعوا الإسلام ويتحققوا منه، إذا طلبوا ذلك يسمحوا أن هذا لمصلحة عظيمة، أو جاءوا بسفارة أو برسالة إلى ولاة الأمور من قبل دولهم لأن هذا لمصلحة المسلمين، أو جاءوا بتجارة يجلبون تجارة ويسوقونها في بلاد المسلمين لأن هذا مصلحة المسلمين، أو جاءوا لعمل استخدمهم المسلمون من أجل عمل لا يحسنه إلا هم وهو لمصلحة المسلمين، كل هذا معلوم فيه لأنه لمصلحة المسلمين. إنما الممنوع أن يدخلوا ويستوطنوا ويتملكوا في جزيرة العرب وهم على كفرهم، أما قدومهم من أجل المفاوضات ومن أجل عقود التجارة والصناعة وما أشبه ذلك فهذه أمور لمصالح المسلمين فيؤذن لهم من أجلها، لأن المشركين كانوا ينسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ويدخلون عليه في المسجد ويتفاهمون معه ويأتونه بالرسائل من قبل ملوك الكفرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يأذن لهم، هذه كله لمصالح المسلمين. هم معناها أن جزيرة العرب يحط عليها سور وقال لا يدخلها أحد، أجل كيف تكون الدعوة إلى الإسلام وكيف يكون مصالح المسلمين، كيف تكون مصالح المسلمين تجارتهم وأعمالهم؟ نعم هذا ما هو معقول، إنما الممنوع أنهم يأتون ويستوطنون فيها من غير دعوة ومن غير عقد أمان ومن غير مصلحة للمسلمين، يجلسون فيها ويتملكون ويصيرون من أهلها، هذا هو الممنوع. نعم. الإنزال يختلف، الإنزال يختلف، إنزال من الله كما إنزال القرآن، وإنزال من السحاب كالمطر وأنزلنا من السماء ماء، وإنزال من الجبال كإنزال الحديد، حديد من الجبال هو إنزال من الجبال، وإنزال من الفحول في أرحام الإناء، كل هذه أنواع من الإنزال، الإنزال يختلف، والسياق يحدد معنى كل نوع، كل نوع منه. أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، ما معنى أنزل؟ يعني من السماء؟ لا، أنزل من أصلاب الفحول في أرحام الإناء، الإنزال يختلف لكل شيء بحسب. نعم. لا لا أدخل في أهل السنة والجماعة إلا من كان على مذهب أهل السنة والجماعة، أما من خالفهم فلا يدخل فيه، والأشاعرة مخالفون لأهل السنة في كثير من أصول الدين، مخالفون لهم في كثير من أصول الدين، فكيف يكونون منهم؟ لا. هذا فيه كتب الناسخ والمنسوخ، فيه كتب مؤلفة راجعوها اسمها الناسخ والمنسوخ مفردة، وأبواب في علوم القرآن مثل الإتقان للسيوطي والزركشي والذين كتبوا في علوم القرآن، والأشاعرة مخالفون لأهل السنة في كثير من أصول الدين، مخالفون له في كثير من أصول الدين، فكيف يكونون منهم؟ لا. هذا فيه كتب الناسخ والمنسوخ، فيه كتب مؤلفة راجعوها اسمها الناسخ والمنسوخ مفردة، وأبواب في علوم القرآن مثل الإتقان للسيوطي والزركشي والذين كتبوا في علوم القرآن يذكرون باب الناسخ والمنسوخ، وفيه كتب مفردة في الناسخ والمنسوخ راجعوها. نعم. شوفوا على هامش الجلالين بعض الطبعات على هامشه الناسخ والمنسوخ للواحدي للإمام الواحدي. لا ما يجوز، ما يقال ورب القرآن أو ورب المصحف، وإنما يقال رب الناس أو رب الخلق، أما المصحف والقرآن فلا يقال رب المصحف أو رب القرآن، لأن هذا ما ورد. نعم. نسخ الخفيف بالثقيل فيه تدريج في التشريع، تدرج في التشريع، مثل هذا فيما ذكر بعض المفسرين أن الصيام أول ما فرض صيام أيام معدودات 3 أيام من كل شهر، فلما مرنوا على الصيام نقلهم الله إلى صيام شهر رمضان، وذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، قالوا إنها 3 أيام من كل شهر، فلما اعتادوا الصيام وألفوا قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فنقلهم من صيام الأيام المعدودات إلى صيام رمضان، هذا من تدرج من الأسفل إلى الأسفل. نعم. وذلك رحمة بالعباد من أجل أن لا يشق عليهم صيام الشهر من أول مرة حتى يألفوه ويعتادوه. نعم. جزاك الله خيرا، ولكن لا بد ترجع للهيئة وتفاهم معهم من أجل تأخذ الإذن، من أجل تأخذ الإذن من الهيئة وتكون متعاونا معهم ويكون لك سلطة في هذا الأمر. وأما التخلف عن الصلاة فهذا يقول بعض الأحيان، أو دائما أن الإنسان يتخلف عن الصلاة بحكم أنه يدعو الناس، لكن لو حصل بعض الأحيان أنك انشغلت عن أول الصلاة أو فاتتك الصلاة بسبب أنك وجدت مشكلة وبقيت تعالجها، فهذا يسمح به في بعض الأحيان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى رجال لا يسألون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، دل على أنه يجوز التخلف عن الجماعة بعض الأحيان لمصلحة، كالقبض على مجرم أو على بيت فيه فساد، ولا يمكن أن تحصل على ذلك إلا في هذه الساعة، هذا لا بأس، لا بأس في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم مرة خرج يصلح بين أناس متخاصمين وحضرت الصلاة ولم يحضر النبي صلى الله عليه وسلم، فأقيمت الصلاة وتقدم أبو بكر، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة فتأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل بهم الصلاة، دل على أنه إذا كان التخلف لمصلحة شرعية وليس على صفة دائمة أنه لا بأس به. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وقوله تعالى: على الأرائك ينظرون، وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله الكثير، فمن تذكر القرآن طالبا للهدى فبين له طريق الحق. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة من القرون وجل الإيمان بها كذلك. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه الآيات التي استمعنا إليها مما ساقه الشيخ رحمه الله في إثبات أسماء الله وصفاته، وهذه الآيات في إثبات النظر إلى وجه الله الكريم في القرآن. النظر إلى وجه الله الكريم ثابت، النظر إلى وجه الله الكريم في الآخرة ثابت في الكتاب والسنة، بل هو أمر متواتر في القرآن ومتواتر في السنة، لا يجحده إلا مكابر. رؤية الله جل وعلا في الدنيا غير ممكنة، لأن البشر في الدنيا لا يطيقون رؤية الله سبحانه وتعالى، حتى الأنبياء لا يطيقون رؤية الله في الدنيا. ولهذا لما سأل موسى قال: ربي أرني أنظر إليك، قال الله تعالى له: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. دل على أن رؤية الله غير ممكنة، لا لنبي ولا لغيره في الدنيا، وذلك لأن مدارك الناس في الدنيا ضعيفة، فهم لا يطيقون رؤية الملك، ملك من الملائكة لا يطيقون رؤيته، فكيف يطيقون رؤية الرب سبحانه وتعالى؟ أما في الآخرة فإن الله جل وعلا يعطي أهل الجنة قوة يستطيعون بها رؤية الله سبحانه وتعالى، وذلك إكراما لهم، وذلك من أجل إكرامهم، لأنهم آمنوا بالله في الدنيا ولم يروه، بل اعتمدوا في ذلك على خبر الله وخبر رسله وعلى آيات الله جل وعلا في هذا الكون، فآمنوا بالله وصدقوا بالله وبأسمائه وصفاته وعبدوه، وامتثلوا أوامره في الدنيا وهم لم يروه، وإنما اعتمدوا على أخبار الله جل وعلا وأخبار رسله، واعتمدوا أيضا على النظر في آيات الله الكونية التي تدل على الله جل وعلا، فآمنوا بالله وهم لم يروه. فكان من جزائهم في الآخرة أن الله جل وعلا يتجلى لهم ويبيح لهم النظر إلى وجهه الكريم، ويكون ذلك أعظم نعيم يتنعمون به في الجنة. الذين آمنوا به ولم يروه في الدنيا سيرونه يوم القيامة، أما الكفار فإنهم لما لم يؤمنوا به وكذبوا بكتبه ورسله فإن الله يحرمهم يوم القيامة من النظر إليه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يحجبهم الله جل وعلا عن رؤيته جزاء لهم لما كفروا به سبحانه وتعالى وجحدوه في الدنيا وعصوه وكذبوا رسله، كان جزاؤهم أن حرمهم الله من رؤيته يوم القيامة. كلا إنهم عن ربهم عن الكفار يومئذ لمحجوبون، أي محجوبون عن رؤيته سبحانه وتعالى. ورؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة ثبتت بآيات كثيرة من القرآن، ذكر الشيخ رحمه الله جملة منها، وثبتت في أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثبتها أهل الإيمان أهل السنة والجماعة واعتقدوها كما جاءت في كتاب الله عز وجل. من هذه الآيات قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة بالضاد إلى ربها ناظرة بالضاء، فناظرة من النظرة وهي البهجة، من النظرة وهي البهجة وصفاء اللون، وذلك من النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم للظهر، هي البهاء والحسن الذي يكون على وجوههم في الجنة. فناظرة هنا معناه أنها بهية حسنة جميلة، وجوه يومئذ مسترة ضاحكة مستبشرة، هذه وجوه أهل الإيمان يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل الإيمان وتسود وجوه أهل الكفر والعصيان، هذا معنى ناظرة. ثم قال جل وعلا زيادة في إكرامهم: إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى الله جل وعلا معاينة بالأبصار لإكمال نعيمهم وسرورهم وقرة أعينهم برؤية ربهم عز وجل الذي أحبوه وتشوقوا إلى رؤيته وتشوقوا إلى لقائه، فإن الله سبحانه وتعالى يمنحهم هذه المكرمة العظيمة: إلى ربها ناظرة بالضأ. ففرق بين اللفظتين التي بالضاد معناها اللون، والبهجة. وأما التي بالظاء فمعناها المعاينة للأبصار إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى الله جل وعلا. فهذه الآية من أدلة إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. نعم. الآية التي بعدها على الأرائك ينظرون، إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى. الأرائك كمواريك، وهي ما يتكئ عليه أهل الجنة، يتكئون على أرائك لا يعلم صفتها وحسنها إلا الله جل وعلا، ليست كأرائك الدنيا. على الأرائك التي يستندون عليها تنعيما لهم وإكراما لهم، ينظرون إلى وجه الله عز وجل. وذلك بعد قوله عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ففرق بين الكفار والمؤمنين، فالكفار محجوبون عن ربهم، وأما المؤمنون فإنهم ينظرون إلى وجهه الكريم. على الأرائك ينظرون، أي إلى ربهم سبحانه وتعالى. وكذلك ينظرون إلى ما أعطاهم الله من النعيم والملك في الجنة، ينظرون في منازلهم وممالكهم وديارهم في الجنة، وينظرون إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى. فهذه الآية أيضا من أدلة إثبات رؤية المؤمنين لربهم ونظرهم إلى وجهه الكريم. للذين أحسنوا العمل في الدنيا، لأن أطاعوا الله وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، أدوا الفرائض وتجنبوا المحرمات، تقربوا إلى الله بالطاعات، فهم أحسنوا العمل في الدنيا، يكون جزاؤهم الحسنى وهي الجنة. الجنة هي الحسنى، لأنها لا شيء أحسن منها ولا أبهج منها. وقيل الحسنى المثوبة الحسنى، والمعنيان متقاربان، فإن المثوبة الحسنى هي الجنة أيضا. فهذا في مقابل إحسانه، أحسن للذين أحسنوا الحسنى، كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. كما أنهم أحسنوا العمل في الدنيا، أحسن الله جزاءهم في الآخرة. للذين أحسنوا الحسنى، وزيادة، زيادة على الحسنى. ما هي الزيادة؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم بأنها النظر إلى وجه الله الكريم، هذه هي الزيادة. فالذين أحسنوا لهم الجنة، ولهم زيادة على الجنة وهي النظر إلى وجه الله الكريم، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الزيادة أعظم من الجنة، لذة النظر إلى وجه الله عز وجل أعظم من نعيم الجنة. نعم. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذا في صفة أهل الجنة. فإن الله سبحانه وتعالى ذكره في سورة طه في وسط السورة، قال سبحانه وتعالى لما ذكر الموت وذكر انقسام الناس وجاءت سكرة الموت للحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك بصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لهم ما يشاءون أي ما يطلبون كل ما يطلبون إنه حاضر قريب ميسر كل ما يطلبون من الملذات فإنه قريب ميسر لا يمنعون من شيء خلاف الدنيا فإن الإنسان يطلب أشياء ويتمنى أشياء ولا تحصل له أو يحصل له منها القليل أما أهل الجنة فمهما طلبوا فإنهم يعطون ما طلبوا ويوفر لهم ولهم فيها ما يدعون يعني ما يطلبون لهم ما يشاءون فيها من غير تحديد وزيادة على ذلك ولدينا أي عندنا لهم مزيد وهو رؤية وجه الله عز وجل كما في سورة يونس وهذا المزيد وهذه الزيادة هي رؤية الله جل وعلا أنهم يرونه ويتنعمون برؤيته سبحانه وتعالى الذي عبدوه في الدنيا دون أن يروه اشتاقوا إليه وأحبوه فإن الله جل وعلا يبيحهم النظر إلى وجهه الكريم ولدينا مزيد فدلت هذه الآية على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة نعم وهذا الباب في كتاب الله كثير هذا الباب الذي هو إثبات أسماء الله وصفاته كثير لما ذكر الشيخ هذه الآيات بيّن أنه لم يحصي كل ما في القرآن أحالكم على القرآن البقية وإنما ذكر لكم نماذج ثم أحالكم على الباقي وقال هذا الباب أي باب إثبات أسماء الله وصفاته في القرآن كثير راجع القرآن نعم ومن تدبر القرآن خالدا للهدى تبين له طريق الحق من تدبر القرآن تدبر هو التفكر في معاني القرآن تفكر في معانيه وتأمل ما فيه من العلم والتفقه فيه وليس المقصود من القرآن مجرد التلاوة وعدد الختمات ليس هذا هو المقصود هذا وسيلة تلاوة القرآن وسيلة والمطلوب تدبر أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالمقصود من تعلم القرآن وتلاوة القرآن تدبر معانيه والتفكر فيه والعمل بما يدل عليه، هذا هو المطلوب حتى يكون حجة لك عند الله عز وجل. فإن لم تتدبره فإنه يكون حجة عليك يوم القيامة. ولو حفظت حروفه بالتجويد والقراءات السبع أو العشر وأنت لم تتدبره ولم تعمل به فإنه يكون حجة عليك يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن تدبرته وعملت بما فيه، أو حجة عليك إن قرأته ولم تتدبره أو لم تعمل به، فإنه سيكون حجة عليك يوم القيامة. ويقول الإمام ابن القيم: تدبر القرآن إن رمت الهدى. فالعلم تحت تدبر القرآن، هذا لا شك فيه. من تدبر القرآن طالبا للحق لهذا الشر، طالبا للحق، لا يتدبر القرآن طالبا للهوى والتغلب على الخصم والظهور، وإنما يطلب الحق له أو عليه، هذا هو المقصود. فإذا تدبر القرآن طالبا للحق من أجل أن يتبعه، لا من أجل أن يخاصم به أو يجادل به أو يظهر على الخصم في المناظرة، هذا لا ينفعه شيء. وإنما الذي ينفع هو أن يتدبر القرآن طلبا للحق، ليعرف الحق من الباطل فيعمل بالحق ولو خالف هواه، ويترك الباطل ولو وافق هواه. هذا هو الذي يتدبر القرآن طالبا للحق. وحتى لو كان الحق مع خصمك، إذا تدبرت القرآن ووجدت أن الحق مع خصمك وجب عليك الامتياز والتسليم، ولا يحملنك المكابرة على أن تترك الحق الذي مع خصمك، وأن تصر على الباطل الذي أنت عليه. لا يحملك الهوى أن تترك الحق الذي مع خصمك وأن تصر على الباطل الذي أنت عليه، بل الواجب أنه إذا تبين لك الحق أن تأخذ بالحق والباطل تتركه. هذا هو المقصود، طالبا للحق. ومن تدبر القرآن طالبا للحق. نعم. ومن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق، تبين له طريق الحق وهداه الله إلى طريق الحق، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هذا القرآن هدى يهدي إلى الحق ويحذر من الهلاك ومن الباطل. نعم. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما بين الشيخ رحمه الله أو ذكر هذه النماذج العظيمة من القرآن في إثبات أسماء الله وصفاته، انتقل إلى السنة النبوية ليبين ما أو ليذكر نماذج من الأحاديث الصحيحة التي تدل على إثبات أسماء الله وصفاته، لأنه في أول الكلام قالوا قد دخل فيما ذكرنا الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، هذا في أول الرسالة. ذكر لكم نماذج مما ذكره الله في كتابه، ويريد أن يذكر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. السنة في اللغة الطريقة، السنة في اللغة الطريقة، سواء كانت حقا أو باطلا، سواء كانت حسية أو معنوية. قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم، أي طريقة أو سنن بفتح السين، سنن من قبلكم أي طريقة من قبلكم من الأمم الضالة للتشبث بهم. السنة في اللغة هي الطريقة، سواء كانت حقا أو باطلا، وسواء كانت حسية كالجادة والطريق الذي يسير الناس معه، أو كانت معنوية كالحجج والأدلة التي يستدل بها الناس، هذه سنن أو سنة. أما السنة في اصطلاح المحدثين فهي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا هو التعريف المشهور. بعضهم يزيد أو صفة، يعني من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو تعريف السنة عند المحدثين، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والسنة هي الوحي الثاني بعد القرآن، يجب العمل بها كما يجب العمل بالقرآن، لأنها وحي من الله جل وعلا. قال تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فدل على أن ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي والإرشادات والتعليمات أنها وحي من الله، ليست من عنده صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مبلغ عن الله. فالوحي الذي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم إما قرآن وإما سنة، كلاهما وحي، لكن القرآن الوحي الأول والسنة هي الوحي الثاني. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة، ويعلمهم الكتاب والحكمة. القرآن الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. واذكرنا، يقول لأزواج نبيه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن، والحكمة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب الأخذ بها والعمل بها كما يجب العمل والأخذ بالقرآن الكريم، لأنها من الله جل وعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغها كما بلغ القرآن. وعلماء المسلمين مجمعون على وجوب العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما يجب العمل بالقرآن، ولم يخالف في ذلك إلا أهل الضلال من الخوارج ومن نحى نحوهم من أهل الضلال المعاصرين الذين يقولون نحن لا نعمل إلا بالقرآن، أما الأحاديث فلا يعملون بها ولا يحتجون بها، ويسمون بالقرآنية، وهم طائفة معروفة توجد في الهند وفي غيره يسمون بالقرآنية. وقد أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أخبر عن ظهورهم وحذر منهم، يوشك أن يكون أحدكم على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما في كتاب الله نعمل به، أو ما هذا معناه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. رب شرعان جالس على أريكته، يعني في آخر الزمان، يعني ما طلب العلم ولا اهتم به، ومشهور بشهواته والأكل وبطنه، ما اهتم بطلب العلم ودراسة السنة وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول يكفينا القرآن فنعمل بالقرآن والسنة يرفضها. هؤلاء ظهروا ولهم أتباع يسمون بالقرآنية، وهم في الحقيقة بريئون من القرآن، والقرآن بريء منهم، لكن سموا بالقرآنية لقولهم إننا لا نحتج إلا بالقرآن. وهناك من يؤمن بالسنة ولكن يرفض كثيرا منها، هناك من يقول لا نعمل إلا بأحاديث الصحيحين فقط، أما السنن والمسانيد فهذه يرفضونها. ألف بعضهم كتابا سماه تيسير الوحيين بالاقتصار على كتاب الله وما في الصحيحين، هذا من هذا النوع الذين يأخذون بعض السنة ويتركون بعضها، وهذا لا شك انه ضلال. ومنهم من يقول ان احاديث الآحاد لا يحتج بها في العقائد، وانما يحتج بها في غير العقائد في كتب الفقه والاحكام العملية، اما العقائد فاحاديث الاحكام لا يحتج بها. وهؤلاء علماء الكلام بما فيهم المعتزلة والأشاعرة وكل من بنوا عقيدتهم على المنطق وعلى علم الكلام وعلى علم الجدل، لا يعملون بأحاديث الآحاد في العقائد، ومن ذلك الأسماء والصفات. وإذا لم يستطيعوا رد الحديث من ناحية سنده ردوه من جهة معناه وحرفوه وأولوه على غير تأويل لأجل يوافق قواعدهم الكلامية التي ألفوها أو ألفها لهم أساقينهم، فهؤلاء أيضا ظلال. والواجب العمل بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو آحادا، سواء في العقائد أو في غير العقائد، ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به ولو كان آحادا كما يسمونه، لأن الله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، المدار على الصحة، وما دام صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به من غير تفريق بين دليل ودليل، لأنه كله ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو طريق أهل الحق وطريق أهل الإسلام، العمل بكتاب الله والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت متواترة أو آحادا، وسواء كانت في العقائد أو في الأحكام العملية والمعاملات ومسائل الفقه. لا فرق في الدين بين هذا ولا هذا، ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به. وهناك من تطفل على السنة الآن وهو لم يكن من أهل العلم ولم يعظم العلم عن مصادره، وإنما طالع بعض الكتب ولم يبني على قواعد علمية تلقاها عن العلماء وأخذ الأصول عنهم، فسوى نفسه محدثا يجرح ويصحح ويضعف في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لا في العير ولا في النذير. هذا وإن لم يكن في عقيدته إن شاء الله، ليس في عقيدته شك، وهو لا يقصد الضلال ولكن الجهل والغرور. فالواجب على هؤلاء أن يتوقفوا وأن يطلبوا العلم أولا على الله سبحانه وتعالى. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. اتقوا الله لعلكم تفلحون. ومن الأبواب التي تؤتى البيوت منها أبواب العلم، فيجب أخذ العلم على الطرق الصحيحة التي كان يسير عليها علماء هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى وقتنا هذا. أما التسور على العلم والهجوم على العلم ونسيما أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تصحيحا وتضعيفا والرواة تجريحا وتعديلا، هذا أمر خطير لا يقدم عليه إلا الراسخون في العلم. فالخطر في هذا الشديد، يجب احترام السنة، تعظيم السنة كما يجب تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الأمر عظيم جدا. الحاصل أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب الأخذ بها في العقائد وفي غيرها، سواء كانت متواترة أو أحادية، ما دامت صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويجب احترامها وتعظيمها، وأن لا يتكلم الإنسان فيها إلا بعلم وبصير وسابقة علم وتقعيد وتأصيل. هذا هو الواجب على كل مسلم. والحديث الصحيح هو ما ضبطه أهل العلم في كتب المصطلح، ما رواه عدل تام الضبط عن مثله من بداية السند إلى نهايته، مع السلامة من الشذوذ والسلامة من العلل. هذا هو الحديث الصحيح، ما توافرت هذه الشروط فهو الصحيح، سواء كان متواترا أو أحادا، وسواء كان مشهورا أو عزيزا أو غريبا. ما دام السند صحيح توافرت فيه هذه الشروط وجب العمل به. ما رواه عدل يخرج الفاسق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. الفاسق لا يقبل خبر. تام الضبط يخرج الذي في ضبطه خلل، في حفظه أو في ضبطه خلل. هذا لا يكون صحيح، كن في روايته نظر. تام الضبط لا بد يكون ضبطه تام للحديث كما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم عن مثله